وإذا يوجد بعض الناس يذهبون إلى خارج البلاد العياد عند القرآن فيقولون لهم أنت جئت كذا والذي تحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه وهل يجب العلاج عندهم ويجبون أنهم مطعم له هذا العمل لا تسألهم ولا إجيالهم ولا تصليحهم يقول من فضل ما أتى أعوارها فسألهم عن جيداً فضل الله خلاله لأيه هذا حسن الصحيح طيب فضل ما أتى أعوارها فصدق من يقول فقط تفعل الله يا محمد فضل الله فعلى هو يدعون العلم إجيالة وعلى السحر فعلى كل ما خلاله يقولون هم تسمعون ونسعر فلان فلان كان يوم كذا ويوم كذا هذا هو الأمر هذا هو السؤال من بين فرصه إن عرض الله بأمره من الأمراء والمجين والمحكمة وإنما المستعينية قبل هي أن أقول لا تجعل الله إن عرضه في المجين ولا يجب أن تسبب عنه وترطعه بل يجب في جزان في أبراء في شمعات في المرأة في أي مكان هذا السؤال هذا المستعين يرى بأمر الأحكمة للحاكم إلى الأمراء الطيبين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.